بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أتباع من جلسنا لنستمع أخباره ولنعرف أسراره ولنعيش حياته عليه الصلاة والسلام في محاضرة بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المعاناة والانتصار. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المؤمنين. وهذا أمر مقيد بالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن لأهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم قد كذبوا معنيين اثنين. الأول كذبوا أي أنهم أخلفوا ما وعدوا من الله عز وجل، فكأنه ما تحقق لهم النصر الذي سألوه الله ووعدهم الله من كثرة ما وجدوا من المصاعب والشدائد. وقال بعض أهل العلم بل قوله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبوا من أقوامهم تكذيبا بينا ليس فيه استجابة ولا عودة إلى الحق، والقول الأول أولى. وكان عليه الصلاة والسلام تمر به المعاناة تلو المعاناة إلى درجة أن يسأل الله نصره الذي وعد فيقول في ليلة بدر: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. والقضية التي وعدت بها البارحة لأبسط فيها الكلام هي المقولة لبعض العلماء يقول: لا يبعث الله نبيا ولا رسولا عليهم الصلاة والسلام حتى يبتليه بالمصائب والفتن والمحن إلى درجة أن يعلم هذا الرسول أن لا إله إلا الله. ولذلك كان من أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم أنه لا إله إلا الله. وأنا هذه الليلة أستبيحكم عذرا أن نعيش نصف المحاضرة مع معاناتي عليه الصلاة والسلام، مع الأسى، مع الفقر، مع اليتم، مع دولة للباطل تجابه الحق، مع القرابة وهم يقطعون الرحم، مع التهديدات، مع تشويه السمعة له عليه الصلاة والسلام، مع الاتهامات، مع النكبات، مع الأعداء الكفر. مكث صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 40 سنة يصاب ويبتلى، يمتحن ويسقل ليعلم أن لا إله إلا الله. مكث يتيما بلا أب وبلا أم، والناس حوله ينامون في أحضان الأمهات ويستعزون برعاية الآباء ليعلم أن لا إله إلا الله. مكث صلى الله عليه وسلم فقيرا لا يجد كثرة الخبز، والطغاة يحضرون بالموائد المترفة ليعلم أن لا إله إلا الله. مكث صلى الله عليه وسلم مجابها مضطهدا في مكة، وأعداء الله معهم الحراسة ومعهم الجلب ومعهم الجيش ليعلم أن لا إله إلا الله. ولكن لنبدأ الرحلة من أولها والخيط من أوله والحديث من مبتدئه معه عليه الصلاة والسلام لنصل سويا إلى آخر لحظة في عمره صلى الله عليه وسلم. أولا حملت به أمه صلى الله عليه وسلم، وهو حمل مات أبوه، حكمة بالغة وقدرة نافذة. الرسول المهيأ لقيادة البشرية يموت أبوه ولا يرى أباه ولا يسعد بأبيه ولا يعيش مع أبيه، مات وأمه به حامل. فلما ولدته عليه الصلاة والسلام لم يجد أبا يضمه ولا أبا يداعبه ولعب أن يمازحه ولعب أن يلاعبه، بل بكي صلى الله عليه وسلم يتيما من الأب. وتصوروا هذا الطفل الذي ينشأ بلا أب كيف يكون به من الأسى واللوعة ما الله به عليم، ولكن لأسرار أرادها الله. ولما وصل سنه السادسة ماتت أمه، فيصبح بلا أم وبلا أب، يتيما بين أطفال مكة، كل معه أب وأم إلا هو عليه الصلاة والسلام. واليتيم دائما مضطهد، دائما يعيش الحسرة ويتجرع الغلظة من الناس، ويعيش الأسى كله والمصائب كلها. وكفله جده عليه الصلاة والسلام، فسعد بجده وظن أن جده سوف يقوم مقام الوالدين وسوف يدافع عنه وينافح، ولكن كلما تعلق قلبه بجهة انقطعت هذه الجهة ليعلم أن لا إله إلا الله. يقولون إن بعض أهل العلم إن السر في أن إبراهيم أمره الله عز وجل أن يقتل إسماعيل لأنه تعلق بإسماعيل، فأراد الله عز وجل أن ينهي هذه المحبة والخلة لتبقى بينه وبين إبراهيم، فاتخذه الله خليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلما تعلق بشيء غير الله قطعه الله من هذا المتعلق به ومن هذا السبب، ليعلم أن لا إله إلا الله. فمات جده فكفله عمه، واستمر عليه الصلاة والسلام مع عمه. قال بعض أهل السير وذكرها ابن كثير في التفسير وأشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية، من حكمة الله عز وجل البالغة أن جعل عمه كافرا يذب عنه وهو رسول، إذ لو أسلم لاضطهده الكفار، لاضطهدوا أبا طالب ولجعلوه في دائرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه والاهم من جهة وخالفهم من جهة، فولاؤه لهم بالكفر أعني أبا طالب جعلهم لا يعتدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل أبا طالب يذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول والله لن يصلوا إليك بدمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وهو صاحب اللامية الشهيرة الباهرة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمة للأرامل، إلى آخر ما قال. فلما استأنس صلى الله عليه وسلم بعمه وركن إليه ووجد فيه النصرة والقوة مات عمه، ليعلم أن لا إله إلا الله. فإلى من يتنفس من البشر، ولا بد للإنسان مهما عظم صبره وجلده مما من قريب أو من صاحب أو من صديق يستأنس له. يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي قرابته يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. فرجع صلى الله عليه وسلم يبث هموم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، العاقلة الحازمة صاحبة الكلمات الصحيحة الصادقة. لما شكى إليها صلى الله عليه وسلم ما وجد في الغار قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم أتت بالأدلة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، فأنيس إليها فماتت، ليعلم أن لا إله إلا الله. فإلى من يفوض أمره؟ إلى الله. اسم آيات التفويض، وهي طاقات هائلة يجب علينا أن نحملها مبادئ راسخة وأن نقدم جماجمنا من أجلها، ومن عرفها وحفظها يخرج من هذا المكان شجاعا يتحدى الدهر والزمن والتاريخ. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والمعنى أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، ليس المعنى كما قال بعض المبتدعة الله يكفيك ويكفيك المؤمنون مع الله، فهذا خطأ. بل معنى الآية يا أيها الرسول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، لا الذين اتبعك من المؤمنين يكفونك مع الله، هذا معنى خاطئ. فاتصل بالله سبحانه وتعالى وفوض أمره إلى الله، وبدأ يدعو الناس، فقامت له القرابة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. قام له أبو لهب يكذبه أمام العرب ويقول انتبهوا للساحر وللشاعر وللكاهن. وفي حديث معضل يذكره ابن إسحاق في السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكى إلى الله يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني إلى الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى عدو أو إلى بعيد يتجهمني؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشكى من ظلم القريب لأنه ظلم وزيادة ولأنه قطع القرابة. وانظر إلى مواقف، الله قادر على نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وقادر أن يمنع عنه الأذى، ولكن هكذا يمرغ الحق أحيانا ليخرج حقا، وهكذا يصاب الداعية ليخرج ذهبا أحمر، كما قال بشر الحافي دخل الإمام أحمد السجن ذهبا فخرج ذهبا أحمر. وهذا أمر معلوم، تعرض صلى الله عليه وسلم للإهانات من الكفار، والله عز وجل بقدرته أن يحميه وأن يمنعه، ولكن حكمة بالغة. في الصحيحين عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام وملأ من قريش جالسون، فلما سجد أرسلوا رجلا منهم إلى فرث ودم وسلى وضعته ناقة فأتوا به فوضعوه على رأسه وعلى ظهره وهو ساجد. انظر إلى الإهانة، هل سمعتم في التاريخ بإهانة مثل هذه الإهانة؟ فرث ودم وسلى الناقة فيوضع على ظهر صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه، ويتمايل كفار قريش ويتضاحكون من هذا المشهد، فتأتي فاطمة وهي تبكي فتزيل السلع والدم والفرث، ويقوم صلى الله عليه وسلم فيدعو على ذات الملأ. قال ابن مسعود في آخر الحديث فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى في قليب بدر وأتبع أهل القليب لعنة. ويخرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ليطوف بالبيت، فيجتمع عليه الكفار فيأخذون بتلابيبه، هذا يدخل عليه وهذا يتكلم عليه وهذا ينشره، أليس هناك حماية؟ أما يعلم من على العرش استوى أن هذا رسوله يهان هذه الإهانات؟ أليس الله عز وجل يغضب لأوليائه؟ فلماذا؟ ليعلم أن لا إله إلا الله، وليعلم أن الناصر هو الله والنافع هو الله والضار هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. ويخرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى أين؟ إلى الطائف، يقولون لا قرار لك من مكة أخرج منها. وفي حديث في سنده نظر وهو بشواهده يقبل التحسين، يلتفت عليه الصلاة والسلام وهو في مكان يشرف على مكة إلى البيت، ويلتفت إلى مكة ويبكي ويقول والله إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا مرأت أصطبع وحبب أوطان الرجال إليهم، معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. خرج يبكي عليه الصلاة والسلام، لكن إلى أن يذهب؟ لا حراسة، لا موكب، لا جنود، لا جيش، لا قريب، لا زوجة، لا ولد. خرج وحيدا وصعد الهدى إلى الطائف، ووصل جائعا متعبا ظامئا، فلما رأى ملأ ثقيف قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه كلمته دائما، بشرى من الغيب، هذا البردوني، بشرى من الغيب ألقت في ثمرغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنى ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، البدر والشمس في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. أتى يقول لا إله إلا الله، فما هو الرد العنيف؟ قام الأول فقال أنا أسرق ثياب الكعبة إن كنت صادقا، وقال الثاني ما وجد الله إلا أنت يرسلك، وقال الثالث إن كنت نبيا فأنا أصغر من أن أتكلم على الأنبياء، وهم يضحكون، وإن كنت كذابا فأنا أكبر أن أتحدث مع الكذابين. فليتهم ضيفوه ما فعلوا، ليتهم أسفوه ما فعلوا، طردوه، وليتهم تركوه، أرسلوا الأطفال والعبيد يرمونه بالحجارة. أين الله؟ أما يرى الله المشهد؟ أما يرى رسوله يهان هذه الإهانات ويتلقى الحجارة على قدميه الشريفتين ودمه يسيل بالدم؟ إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم، ليعلم أن لا إله إلا الله. ونزل عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة وكله جراح، قلبه مجروح، مبادئه مجروحة، عرضه مجروح، كل شيء في حياته يعيش الجراح. وقف يدعو في تلك الليلة، وقصتها طويلة وهي ليست مقصودة في هذا المقام. وعاد صلى الله عليه وسلم وأنقذه الله بليلة الإسراء والمعراج، ثم نزل صلى الله عليه وسلم يخبر الناس، فأتت الاتهامات المغرضة، وزعوا السفهاء على مداخل مكة يقول انتبهوا له، هذا شاعر، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا كذاب، يعني ديست كرامته، احرقت أوراقه، ذكرياته وشبابه وتاريخه الذي يسمى الصادق الأمين كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، ليعلم أن لا إله إلا الله، ويعيش هذه اللوعة والمضض. ومع ذلك تنزل القرآن، كلما يكاد أن ينهار أو تنهار أعصابه يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يا أيها النبي حسبك الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويدافع الله عن أرضه، ويدافع عن سمعه، ويدافع عن بصره، ويدافع عن مبادئه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وما صاحبكم بمجنون، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اسمع الرد، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما. وقالوا من المفتريات والإشاعات التي تحرق الإنسان احتراق لا يعيشها الإنسان إلا بجرع من الدم. وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يرحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ويستمر الدفاع، لكن بعض الناس يظن أن الله تخلى عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ما ودعك ربك وما قلى، وينقطع الوحي، وتأتي عجوز مشركة فتقول ودعك ربك وقلاك كوتك، فأتاه من الهم عليه الصلاة والسلام ما ذكر في السير أنه كاد أن يتردى من رأس الجبل. تصور مسألة أن يبلغ بالإنسان درجة أن يرى الموت علاجا، كيف يقول هذا؟ يقول أبو الطيب في قصيدته الكافورية كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. يقول إذا أصبح الموت علاجا لك فيا لها من حالة ما بعدها حالة. فنزل قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، نحن معك وإنك بأعيننا. أنت تعيش في رعاية من الله وفي حفظ، فعاش صلى الله عليه وسلم وعاش، وكاد أن يهلك أسفا لما تولى الباطل عنه تماما. قام عند الصفا يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فيخسر المحاضرة والخطبة والدعوة ويكذبونه ويذب الله عن أرضه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. إلى متى؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وتسمى ساعة الصفر، وبلغت القلوب الحناجر هنا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالمؤمن يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافق يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصح في السيرة كما مر في بعض المناسبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ضرب بالمعول صخرة في الخندق قال أريت كنوز كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتضاحك المنافقون، وهذه تقطع القلب تقطع الكبد. الغمز والهمز قالوا أحدنا لا يدري أن يبول من الخوف وهو يقول يملك قصور كسرى وقيصر، ويستمر عليه الصلاة والسلام ويواصل المسيرة ويعيش فقيرا. لولا أنزل إليه كنز أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال سبحانه وتعالى رادا عليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا لا يجد كثرة الخبز لا يجد مذقة اللبن، يعيش فقيرا عليه الصلاة والسلام مملكا لدرجة أن يجوع جوع ما جاءه الناس. وفي بعض الروايات أنه يضع الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. وقال عمر في الصحيح ما شبع صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من طعام ثلاثة ليال من طعام أو من طعام البر. وذكروا عن عائشة وهذا في الصحيح أنه يمر من الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قالوا فماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. سبحان الله، هذا الرجل الذي أتى بإذن الله بالموائد لهذه الأمة وفتح لها الحدائق والبساتين وأسكنها قصور الطغاة في أنحاء العالم لا يجد إلا الأسودين التمر والماء. لماذا؟ ليعلم أن لا إله إلا الله. ينام عليه الصلاة والسلام على الحصيفة يؤثر بجنبه. وفي البخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل مشربة سجل فيها صلى الله عليه وسلم النساء، فقام صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر فوجد عمر الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فدمع فينا عمر. قال عمر فأدرت طرفي في البيت فلم أجد إلا قليلا من شعير معلق. قال عمر يا رسول الله هذا كسرى وقيصر هم أعداء الله في هذا النعيم وأنت رسول الله في هذه الحالة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم يؤتى صلى الله عليه وسلم أو يأتي إلى الناس ليدعوه فلا يستجيب له الكبراء ولا المترفون إلا ما قل، فيستجيب له الضعفاء فيؤذون. يسحب بلال أمامه على الصلاة والسلام على الحجارة، ويطيح بلال وهو يكوى كيا على رمضاء مكة ويقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد، فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه. فأين الله؟ ليعلم أن لا إله إلا الله. ويمر صلى الله عليه وسلم بأهل ياسر وبكاؤهم ينعقد في طبقات الأثير ويقول لهم صبرا يا أهل ياسر فإن موعدكم الجنة. أليس هناك رب ناصر؟ فأين الناصر؟ ليعلم أن لا إله إلا الله. ويقول الصحابة يا رسول الله، وهذا في الصحيح من حديث صهيب وغيره، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فما ترى ما نحن فيه؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم يستعجلون، ثم أخبرهم بالميثاق الذي يحمله وقال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. يعني متأكد أنه سوف ينتصر. ويرى أصحابه يبطحون في رمضاء مكة وما أسلم معه إلا أربعة، مولى وشيخ وصبي وامرأة والله يقول له وهو عند الصفا وما عنده إلا أربعة والجاهلية تحاربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس للكفار أو لمكة أو الجزيرة، للعالمين، كل العالمين. يؤذى أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا أنبين ولا يدفع عنهم ولا يستطيع، ويحبس صلى الله عليه وسلم أساه ولوعته وحرقته في قلبه صلى الله عليه وسلم، ويموت أبناء صلى الله عليه وسلم. يولد له أبناء كثير لكن لا يبلغ أحدهم أبدا، أربعة من الأبناء يموتون في الصغر. وتعلق بإبراهيم وأصبح إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنتين، أحب ما يقول، يدغدغه ويشمه ويمازحه ويرفعه بيديه ويأتي إليه بعد هموم الدعوة فيحتضن هذا الطفل، فلما كاد قلبه أن يميل لطفله قبض الله طفله فيموت بين يديه، ويقعقع كما تقعقع الشم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتضنه ويبكي وتسيل دموعه وهو يعيش اللوعة ويتجلد ويصبر ويقول يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. ويدفن ابنه في التراب ويعود بلا طفل، ويستمر صلى الله عليه وسلم مع أربع بنات، وبعد أيام تموت الأولى فيدفنها صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وتموت الثانية ثم تموت الثالثة وتبقى الرابعة ويخبرها أن سوف تلحقه قريبا فتلحقه بعد ستة أشهر. هذا من حيث الأسرة التي عاشها صلى الله عليه وسلم، يعني وضعه الأسري يبعث على الأسى، يبعث على البكاء، ووضعه الاجتماعي يبعث على الأسى والبكاء، ووضعه الاقتصادي يبعث على الأسى والبكاء، ووضعه كذلك في مسار الاتهامات الجارحة يبعث على البكاء والأسى. أما صراعه فاسمه، يتأخر النصر عنه فترة، يعيش 13 سنة والمسلمون يعدون على الأصابع، كل صباح وهو يقول قولوا لا إله إلا الله والأصنام 360 صنم حول الكعبة والخمر يشرب عند المقام تامرا تهجون، وأبو جهل يبدو بطلعته اللعينة يتحدى لا إله إلا الله، وأبو لهب والوليد بن المغيرة، ويضربون بناته ويخرجون أصحابه إلى الحبشة ويطردونه إلى المدينة ويطاردونه ويجعلون لمن أتى به جائزة، ومع ذلك يتحرى متى ينتفع ويذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ويلحقونه في الغار وفي الطريق ويصل إلى المدينة، أفيهدأ في المدينة؟ تقوم له جبهات تحاربه الدنيا، لكن في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، فيخرج له اليهود والنصارى. هذا اكتشاف جديد، هذه ملحمة أخرى، هذه مسيرة ثانية. فيكذبه اليهود إلا ما قل بضعة، ويكذبه النصارى، ويقوم له المنافقون، وتشوه سمعته في عرضه صلى الله عليه وسلم في أعز ما أمرك، في زوجته عائشة في فراشه الطاهر صلى الله عليه وسلم، ويتهم ويعيش الأسى. يقول سيد قطب عاش صلى الله عليه وسلم على أعصابه شهرا، ومع ذلك أين الناصر؟ هو الله، ليعلم أن لا إله إلا الله. ويستمر صلى الله عليه وسلم، ولكن وصل السيل منتهاه، ووصل الحزام الضبيين، وحانت ساعة الانتصار، وحانت البشائر، لأنه قدم من التضحيات إلى درجة أنه عرف أنه لا يهدي ولا يضل ولا ينفع ولا يضر إلا الله، استأهل الآن هو وأصحابه أن ينتصروا. لذلك تجد بعض الناس يقول ما للأمة الإسلامية الآن لا تكتسح العالم، ما لا تنتصر؟ أي تضحيات قدمتها الأمة الإسلامية؟ أنا قلت البارحة أبناء الاشتراكية وفروق العلمانية وأقطاب الماسونية وأذيال الصهيونية العالمية والصليبية المالقة قدموا من التضحيات ما لم نقدم نحن عشر معشار ما قدموا. يقتلون بالمئات البعث ولا بد أن يبقى البعث. يقولون هم لا بد أن يبقى البعث في الأرض. ويقتل الملايين من الشيوعية من أجل أن تبقى الشيوعية. وأنتم تعرفون ذلك، لكن ما هي تضحياتنا؟ نفر فقط أن نجتمع بالألوف للمحاضرات وأن نحب سماع الخير والكلمات الطيبة، لا أن نصر مرحلة يأتي بعد طريق ملؤه الأشواك وملؤه الأسى وملؤه المصاعب. الآن تبدأ بشائر الانتصار. ينتصر صلى الله عليه وسلم في بدر الحمد لله، ويستهل خطبته ويبشر أصحابه ويقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال فيفرح بالنصر وما تتم سنة إلا ويعود حتى لا يركن إلى النصر ولا يركن إلى قوته فيغلب في أحد. سبحان الله. ويذبح من أصحابه 70 ويرى رؤيا في المنام قبل أن يخرج إلى أحد كأن ذبابة سيفه انكسر عليه الصلاة والسلام، وبقر تنحر وكأنه أوى إلى درع حصينة. قال أما ذبابة السيف فأحد قرابتي يقتل وهو حمزة، وأما البقر التي تنحر فما يقتل من المؤمنين وهم الشهداء والله خير، وأما الدرع الحصينة فالمدينة منورة. ما تمت فرحة الانتصار ما أسرع الضحك من البكاء وعاد بعد معركة أحد وهو متخم بالجراح وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام، ودخل أطراف المنظر في رأسه وشجت جبهته وسالت دماؤه، ووقف على حمزه وهو يتقطع من الغيظ، وقد قتل حمزه وقطع انف حمزه واذن حمزه وبكر بطنه واكل من كبده، فقام وهو صلى الله عليه وسلم منهكا في وضع الله اعلم به، وقال والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لانبثلن منهم ب70. فهل يقره الله مع هذا؟ يقول ليس لك من الامر شيء، لا اله الا الله ليست ملكك، وأنت فقط مرسل، وليس لك أن تتصرف إلا بإذننا، ولا تنتقم لنفسك ولو فعلوا. قتلوا ما قتلوا، لماذا تنتقم؟ فيعود ويكظم أنفاسه، ويدخل صلى الله عليه وسلم منتصرا فاتحا، ويصف كفار قريش يوم الفتح، فيقول الله له قبل سنة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فيقف موقفا مبكيا ينظر الى كفار قريش الذين نادوه والذين ذبحوا اصحابه والذين اساءوا سمعته والذين اخرجوه والذين نكلوا بجيشه. تصوروا لو ان احد الاقزام من العصريين الطغاة الذين لا يساوون الغبار الذي قد على قدمه صلى الله عليه وسلم، ماذا يمكن ان يحدث؟ الخميني يقولون في مذكرات التي كتبت بعده قتل 700,000 من الشعب الإيراني انتقاما لأنه ضرب مرة كف في قم. بعض الناس من الطغاة العصريين أدخل الألوف المؤلفة من شعبه في السجون ثم حبرهم بالغاز فماتوا عن بكرة أبيد الانتقام لأنهم خرجوا مظاهرة مسالمة معهم الحنبص والفصفص ينصرونه على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف كذا وبرح. في الحقيقة ترى الانتقام سهل، وباستطاعة صلى الله عليه وسلم والله أن يقتطف رؤوسهم في لحظات. لماذا؟ تدرون يوم وقف على الكعبة أخذ حلقة باب الكعبة صلى الله عليه وسلم بيده وقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم افتتح خطبته وتذكر في ذكرياته مع قريش واستفاض في الأيام الأولى التي يعرفها الناس، ونكسوا رؤوسهم خجلين مستحين. قال ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول تصوروا ماذا ترون؟ عنده 12,000 بالأبواب مسلح، 12,000 من المهاجرين والأنصار، يعني يشير إلى الزبير أن يقتطف الرأس، اقتطفه قبل أن يشير إليه، وإلى عمر وإلى علي وإلى خباب وإلى بلال وإلى مصعب، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. ما شاء الله، أتت بعد في آخر الساعة في الوقت الضائع، أتت أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. أليس هذا هو الانتصار الذي ما سمع التاريخ بمثله؟ ويستمر صلى الله عليه وسلم ويأتي الانتصار أنه يؤيد بوحي من السماء، يعني في لحظات محرجة يكاد قلبه أن يتقطع يأتيه وحي. ذكر أهل السير بأسانيد صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به قال له الوليد بن المغيرة: يا محمد، إن كنت صادقا أنك ذهبت البارحة إلى بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. هذا تحدي سافر. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ دخل دقائق في بيت المقدس في ظلام الليل، ما رأى أبوابه ولا سراديبه ولا أثيابه ولا طرقه، فوقف صلى الله عليه وسلم وغشيه العرق صلى الله عليه وسلم الرحباء، فعرض الله له بيت المقدس عند باب دار الأرقم بن أبي الأرقم في الحرم، وأخذ يصف بيت المقدس بابا بابا. يسألوا الكفار اليهود تحدي: من روح؟ اخبرنا من روح. قال: انظروني قليلا وقليل ينزل على الوحد ينجده. يقول: ويسألونك عن الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ويتحداه اليهود. في سنن الترمذي ان عبد الله بن سلام قال: انجفل الناس من السوق فانجفلت مع من انجفل، فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى وجهي فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فسمعت يتكلم. اسمع كلامه عليه الصلاة والسلام ليس ككلامنا، يقول: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال: فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس في وجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. لكن عبد الله بن سلام من علماء اليهود حبر، يريد أن يتحدى، لا يؤمن إلا بمعجزة. قال: يا محمد، لأنه لم يشهد في تلك الفترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول. قال: ما لك؟ قال: أسألك عن ثلاث مسائل، إن أجبتني فيها صدقتك وأمنت بك. قال: ما هي؟ قال: ما هي أول علامات الساعة؟ والثاني: لماذا يشبه الابن أباه أو يشبه أمه؟ والثالث: ما أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة؟ وهذا في البخاري. فوقف صلى الله عليه وسلم فأتاه الوحي يخبره، وإلا فهو أمي لا قرأ ولا كتب. كفاك بالحلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، وهذه أقوى وأقوى في المعجزة، لأنه لو كان يكتب قالوا اكتتبها، قالوا اكتتبها وهو لا يكتب، فكيف لو كتب؟ الرسول النبي الأمي هو الذي بعث في الأميين رسولا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: صدقت. وأما يشبه ابن أباه أو يشبه أمه، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على؟ أشبه الأب والأم. قال: صدقت. وأما أول ما يأكل أهل الجنة في الجنة فزيادة كبد الحوت. قال: صدقت، آمنت بالله وبك ثم بك، لكن أدخلني يا رسول الله في هذه المشربة وسل يهود عني. فأدخله في المشربة. قال: كيف ابن سلام؟ هذا من التحدي. قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال فإنه أسلم. قال: وعاده الله من ذلك. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا. ويؤيد صلى الله عليه وسلم بالآيات، وهذه من أعظم الانتصارات في حياتي بعد اللوعة والحسرة. تصور أنه يؤيد بآية، يأتي إلى أصحابه فينقطع عنهم الأكل في مجاعة في الصحراء، فيقول: هل عنده أحد منكم عنده طعام؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا قليل في مزود. قال: علي به. فأتوا فنثروا فسمى عليه ودعا، ثم قال: كلوا فأكلوا فكفاهم جميعا. ينتهي الماء عليه في الصحراء فيقول: من عنده ماء؟ قال أحدهم عندي شيء في إداوة، قال علي بيع. فأتى فصبه على أصابعي وأمامه صحفة الرحراح، قال أنس والذي نفسي بيده إني رأيت الماء يثور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كالأنهار. فأخذ يقول أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. فشرب الناس وسقوا وتوضعوا واغتسلوا وهم أكثر من 700. أليس هذا بعجيب؟ بل هو من أعجب العجيب. ويتحدى ويقول له أبو جهل ويقسم بالله العزة لا أسلم لك حتى تشط لي هذا القمر ليلة 14. فينظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر ويقول أن شققته بإذن الله تؤمن؟ قال نعم. فدعا الله وسأله فشق الله له القمر. فذهبت فلقة تجاه عرفة وفلقة تجاه جبل أبي قبيس، فقاموا ينفضون ثيابهم يقول سحرنا محمد سحرنا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر. فيؤيد بالمعجزات، ويسمى عند أهل العلم أهل السنة الآيات، وتسميته بالمعجزات تسمية متأثرة، وإنما هي الصحيح الآيات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي خارقة للعادة، وهي تربو على ألف. وقد جمع مثل وليد الأعظم وغيره حتى أرضوا بها على الأصفهاني وغيره على 1000 معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم معجزاته القرآن الذي نتلوه. وينتصر صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. التثبيت هذا سلاح من الله عز وجل، أحيانا قد ينهار فيثبته الله. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول له سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيسليه يقول لا تهلك نحن معك، ويقول والله يعصمك من الناس، ويقول يا أيها النبي حسبك الله. فإذا تأييد الله وتثبيته معه وإنك بأعيننا، وهذا أجمل من قولي تجري بأعيننا لنوح، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم بأعيننا. ثم يصدقه الناس في الأخير عليه الصلاة والسلام وتكون العاقبة له، فيدخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه ترى هي النتيجة الحتمية لهذا الدين، أن ينصر الله أولياءه، لكن بعد أن يمحصوا ويبتلوا ويفتنوا ويصلون إلى درجة أن يستاهلوا النصر. ولا بد من هذه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. من انتصاراته صلى الله عليه وسلم أنه يصبح يرسل الجيوش من الجزيرة تغزو أطراف الجزيرة، وأصبح يراسل الملوك من المدينة. قال أنس في الصحيح كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كتبا، فقالوا يا رسول الله إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. اسمع أحد الرسائل، بسم الله الرحمن الرحيم. تصور هذه اللحظة، ولحظة وهو في مكة صلى الله عليه وسلم يضع السرى والدم والفرث على رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أو الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا ترى تكملة الآية، هذه تقطع الرؤوس. أحد الناس أبو عمار في جنيف قرأ الآية أمام اليهود والنصارى وأحرجته آخر الآية، قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم وقف حمار الشيخ في العقبة. وآخر الآية تقطف رأسه ورؤوس شامير وأمثالهم ألا نعبد إلا الله، لأنه تخزيه أمام الناس. والحق يخزي ظلام الكفر في بجح، كالنور يخزي سطوع الكوكب الساري، كاللف يخشى سطوع الكوكب الساري. فالمقصود هذه إحدى تفوقات صلى الله عليه وسلم أن يراسل الملوك، وبعضهم يرحب بالرسالة ويرفعها، وبعضهم يمزقها فيقول مزق الله ملكه، فيمزق ويغسل بعد ليالي، ويصبح الأطفال عنده صلى الله عليه وسلم يركب لهم الرايات من على المنبر، خالد براية وعكرمة براية وعمر بن العاص براية والمغيرة براية وأمثالهم كثير. ومن انتصارات صلى الله عليه وسلم أن يخرج عالما عبقريا ربانيا من مسجد صلى الله عليه وسلم، مسجد من الطين، يخرج من جيلا، أليس هذا من أعظم الانتصارات؟ المفسرين، المحدثين، الفقهاء، الجهابذة، القادة، الساسة، يخرجهم صلى الله عليه وسلم من المسجد، وهذا انتصار. وتصور أمامك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه في آخر خطبه وكلماته، وهو ينظر إلى وجوه الصحابة وإلى الملأ الأعظم، ثم يتذكر تلك الدقائق التي عاش في مكة يوم يطارده الكفار وليس معه إلا أربعة. ومن انتصارات صلى الله عليه وسلم أن يصبح عنده ميزانية، ميزانية ضخمة. إحدى الغزوات حصل صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في زاد المعاد على 24,000 رأس من الغنم و7,000 من الإبل غير الذهب والفضة، فأين يدخلها؟ هل أخذ شيئا لنفسه؟ بقي بيته الأول بعد ثورة 17 سبتمبر ما تغير حاله، بيته الطين قبل الهجرة، بيته بعد الهجرة، ثوبه ثوبه، أكله أكله، صحابته يتقاسمون، وصناديد العرب يأخذون من 100 ناقة وهو لا يأخذ ناقة واحدة. في الصحيحين تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يوتر إذا أراد أن يسجد غمزني فكففت قدمي. قالوا من فوائد الحديث صغر بيته عليه الصلاة والسلام، يعني ما يقارب 2 متر أو أقل من ذلك، هذا بيته صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الجهابذة كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع القيم، إذا ملوك الورى مدوا مواعدهم على شهي من الأخلاق والأدم، مددت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو نور من الكلم. هذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، الغنائم التي لا حد لها ولا مثيل. والعجيب أنه يعطيها صلى الله عليه وسلم ضعاف الإيمان، الذي تقديره في الإيمان مقبول يعطيه 100 ناقة، أما أهل الامتياز أبو بكر عمر ما يعطيهم شيء. فيقوم عمرو بن تغلب حديثه في صحيح البخاري يقول يا رسول الله أعطيت فلان وفلان وتركتني، فيلقي صلى الله عليه وسلم خطبه ويقول إني أعطي بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. ثم من انتصارات يؤلف الله عليه القلوب، يؤلف الله عليه القلوب ويجمع عليه العرب، والعرب لا يجتمعون، لا تجمعهم إمبراطورية ولا يجمعهم سيف ولا يجمعهم مظلة إلا مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني هذا انتصار هائل، أن يرى صلى الله عليه وسلم أعداء يأتون إليه ويقفون أمامه معتذرين. وفي الحديث أن أبا سفيان بن الحارث ابن عمي صلى الله عليه وسلم، ليس أبا سفيان بن حرب، أتى إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تالله والله ما أجد لك إلا كما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ابن الزبعرة هذا الشاعر الذي كان يقدح في الإسلام والمسلمين فر إلى نجران، وفي الأخير لما رأى الجزيرة أسلمت أتى ووقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أتت أو ما نهت العداوة وانتهت، مضت العداوة وانتهت أسبابها وأتت أواصر دونها وحلومه، ف فاغفر عليك من المهم من المهيمن رحمة تاج يلوح وخاتم مختوم. يقول انت يا رسول الله الماضي، انت يا رسول الله الماضي، واتت هند تبايع صلى الله عليه وسلم التي اكلت من كبد حمزة، فمدت يدها من وراء الستار لتصافحه وما كان يصافح امرأة، قال ما هذه اليد التي كانها يد سبع، ما كانت تفتضب ولا تكلم اظفارها. قالت انا هند، فذكر صلى الله عليه وسلم بما فعلت بحمزة، قالت يا رسول الله عفى الله عما سلف. قال عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، فما انتقم لنفسي ابدا، بل عاش صلى الله عليه وسلم منتقما للا اله الا الله، غاضبا لحدود الله فحسب. ومن انتصاراته صلى الله عليه وسلم اخراج اهل الكتاب من الجزيره، وهذا نصر بحد ذاته لا يتصور، اليهود والنصارى، وهو اكتساح عالمي لتبقى لا اله الا الله مهيمنه، ولتبقى مرتسمه، ولتبقى هذه الجزيره مستقله بالرياده والقياده والاسلام. وهذه من انتصاراته عليه الصلاه والسلام. ثم تحضره سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وتفيض روحه، وينظر انه قد اسند الخلافه الى ملء من الناس، وان دينه قد انتشر، واطمأن على مبادئه أن قد اتضحت، وقد اهلك الله اعداءه المشركين اليهود النصارى المنافقين المناوئين الحسدة. وهذه هي هذا الانتصار الخالد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وانتصر عليه الصلاة والسلام، لكنه أتاه النصر بعد تلكم المعاناة والرحلة الطويلة، والرحلة الطويلة التي عاش صلى الله عليه وسلم يدفع تلك الرحلة، أو يدفع ثمن ذاك النصر من دمه، من عرقه، من جهده، من ماله، من سمعته، من أصحابه، من كل ما يملك، حتى أتاه النصر أعز ما يكون. وترى النصر الرخيص يذهب سريعا وليس له قيمة، وهذا مثل النجاح المزيف الذي ينجحه الطالب الذي يغش في الامتحان، حتى ما لنجاح طعم. الغشاش هذا إذا رأى نتيجته الممتاز الأول يضحك عليه قلبه، يقول أنت خائن في الداخل وخائن في الظاهر، ما يفرح كثير مثل ما يفرح الطلاب. أما الطالب الذي سهر وألهب ذاكرته وأسهر دقائقه وثوانيه وحصل العلم بجدارة، يفرح بالأولوية والامتياز فرحا باهرا. والذي يأخذ النصر رخيصا يجزعه رخيصا، ومن أخذ النصر عزيزا لا يطلقه من يديه ويتهنى بهذا النصر. وهذا ما حدث له صلى الله عليه وسلم يوم نصره الله. هذه رحلة في محاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المعاناة والانتصار، وفيها دروس لكل خير على وجه الأرض من المسلمين، ولكل تابع له صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن العاقبة للمتقين، وأن لابد من القوارع واللذعات واللدغات والأصوات ليعلم الإنسان أن لا إله إلا الله، وليحصل على النصر، وليثبت من يثبت، وينتهي من ينتهي، وليصفى نخبة رائدة تحمل لا إله إلا الله وتكون مرشحة لحمل هذا الدين. يقول كثير من العلماء الذين ثبتوا في الغزوات هم أهل بدر وأحد، وهم أهل بيعة العقبة، هم الذين ثبتوا. أما مسلمة الفتح، تدرون ماذا فعل مسلمة الفتح؟ فروا يوم حنين، لأن الإيمان في قلوبهم ضعيف. هذا مسلمة الفتح مثل الطالب المنتسب، تجد الطالب المنتسب ما يعرف إلا رؤوس الأقلام من الإجابات، أما المنتظم فيعرف ما قال الأستاذ والمقرر وما في المذكرات. فلما أتت معركة حنين فر المنتسبون هؤلاء أهل حنين، وبقي أهل بدر وأحد، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأنا أختتم هذه المحاضرة بثلاث قضايا. أولها هذه طريق الأنبياء والرسل، وانظروها وتأملوها، ما أصعبها ما أشدها، ما أقواها ما أشد غريبتها ولكن ما أحسن حلاوتها ونتيجتها وعاقبتها. فيا من تقدم في طريقهم انتظر شيئا مما أصابهم وانتظر شيئا من نتائجهم، واعلم أنه هذا الطريق طريق التضحيات، فما دام أن الكافر يضحي بتضحيات فأنت مسلم أولى بالحق. قل فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية، رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. المسألة الثانية أن الناس عندهم إيمان بلا إله إلا الله نظري، ولكن ينقصهم الإيمان العملي، وهذا ما يأتي لا يأتي ترى بالدرس على السبورة ولا بالمذاكرة في الامتحان ولا بقراءة فتح المجيد فقط وفتاوى ابن تيمية، يأتي بالواقع باللدغات بالصراع بالنكبات حتى تعي العقيدة وعيا حيا لا تنساه أبدا. الأمر الثالث أن علينا أن ننقل هذا الدين كما نقله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا ننتظر نصر نقطفه نحن فقد يتأخر، ولكننا يكفينا انتصار أننا بذلنا وتكلمنا وأعطينا وأسدينا. فإذا فعلنا ذلك فلا نقول لماذا لينتصر العالم الإسلامي الآن، الله عز وجل أعلم، قد جعل الله لكل شيء قدرا والعلم عنده سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بحسبان، وكل شيء بأجل مسمى، لكل نبأ مستقر، والله العليم سبحانه وتعالى. هذا ما حضرني في هذه العجالة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن كما اجتمعتم حبا له وحبا لتسمعوا الكلام عنه أن يجمعنا وإياكم به صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يسقينا من حوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يثبتنا على سنته حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن حملة كتابه ومن المنتصرين لمبادئه ومن الذابين عن حرمات دينه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة شيخنا ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا يوم نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الشيخ حفظه الله تعالى. قبل أن نبدأ الأسئلة أحب أن أنبه إلى جملة أمور. أولها أن الشيخ حفظه الله تعالى سوف يلقي بعد مغرب الغد محاضرة بعنوان هدي السلف في رمضان في جامع الأمير خالد بن سعود، كما سيلقي حفظه الله تعالى بعد غد الأربعاء محاضرة بعنوان ثمرات النصر، وذلك في جامع زياد بحي السلي. وبقي أن أذكر بأن عنوان محاضرة الشيخ سلمان العودة في هذا المسجد يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب هو القول على الله بغير علم. والآن مع الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأسئلة كثيرة ولكني أختار ما يناسب المقام. يقول السائل: ما هي الكتب التي تحتوي على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في أذون المحاضرة؟ من هذه الكتب ومن أوسعها دلائل النبوة للإمام البيهقي، وقد مدحه الذهبي في ترجمة البيهقي بكلمة لوحظت من بعض المشايخ والعلماء، لكن قالها الذهبي، يقول كتبه كالدلائل هدى ونور وشفاء لما في الصدور، مع العلم أن في الدلائل هذا حديث موضوعات كحديث الضب وحديث الحمار، والدلائل الأصبهاني فيها معجزات كثيرة، وكتاب الشمائل لابن كثير، وكتاب الشمائل للترمذي، وفيها حديث ضعيفة بل موضوعة، ولكن تحتوي في الجملة مع كتب الصياح والسنن والمسانيد على معجزات صلى الله عليه وسلم، ومن المتأخرين وليد الأعظمي المعجزات المحمدية له عليه الصلاة والسلام. يقول هل يلزم أن يكون الداعي سائرا على طريق الحق والجهاد في الدعوة الابتلاء الشديد، وإلا كان ذلك نقصا في إخلاصه ودعوته؟ أولا علينا أن لا نتعجل البلاء ولا ندعو الله سبحانه وتعالى بالبلاء، ولكن نسأله العافية سبحانه وتعالى، فإذا ابتلينا أن نصبر، ومن أحسن الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم بعباده. وعند الطبراني حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول إن من عبادي من لو أطحت جسمه لأفسدته، ومنهم من لو أمر أسقمته لأفسدته، ومنهم من لو أغنيته لأفسدته، ومنهم من لو أفقرته لأفسدته، فأنا أعلم بعبادي أصرفهم كما أشاء، وكما قال سبحانه وتعالى. فالمقصود أن بعض الناس لا يعيش على الابتلاء ولا يستطيع أن يصبر له، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالعفو والعافية، وعلمه العباس بن عبد المطلب سل الله العفو والعافية. ولا يلزم أن يبتلى الداعية، بل قد يعافى في دينه وفي جسمه وفي عرضه ويستمر. وبذلك سير كثير من الأئمة أنه ما وجدوا صعوبات، لكن ربما ابتلوا في أمور الله أعلم بها والله أعلم بعباده سبحانه وتعالى. لكن الغالب العام من الأئمة ومن العلماء والدعاء أنهم يبتلون. قال الشافعي لمالك: أيبتلى العبد أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال المتنبي: تريدين وجدان المعالي رخيصة، ولا بد قبل الشهد من إبر النحل. يقول: ذكرت في كتاب 30 درسا للصائمين بيتا، وهو: وإني ليبكيني سماع كلامه، فكيف بعيني لو رأت شخصه بدا. فقد قال قوم إنه هنا تشبيه في صفات الله عز وجل، فحاولت على حسب علمي أن أبين لهم ولكن لم يقتنعوا، فأرجو أن تبين الحق في هذه المسألة. أولا يا أخي، شكر الله لك هذا الرأي، وأنا أخبرك أن هذا البيت ما قيل في شخص وما قيل في الله عز وجل، ولكن كثير من الأئمة والعلماء يريدون هذه الأبيات وما يقصدون بها التشبيه ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وإنما يخاطبون بها المخلوق، فيقول هذا لمحبوبه: وإني ليبكيني سماع كلامه، فكيف بعيني لو رأت شخصه بدا. وهذا كثير يستدل به الأئمة، كثير من هذا على هذا المنوال، مثل قول ابن تيمية، وقد ذكره ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين لما خرج إلى الصحراء في قصة تقي الدين بن شقير، فقال رأيت ابن تيمية قال: لا إله إلا الله في الخلوة، ثم قال في الصحراء، ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالق. وهذا البيت ترى لمجنون ليلى من قصيدة يقول فيها: وإني لأسترخي وما بي غشوة كأن خيالا من تلقى خيالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالق. لكنه لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله لا نشبهها بصفات المخلوقين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فإن تبادر إلى فهم فاهم هذا البيت فما قصدته وما عنيته فليتنبه بهذا، والحمد لله. يقول: ما واجب الشباب بعد انكشاف الغمة وهل من كلمة إلى الشباب الذين ما زالوا في غفلتهم؟ أمس كان هناك ذكر عن معنى الغمة، هل الغمة أن تقدم الأمة أبناءها مجاهدين في سبيل الله؟ هل الغمة أن يستشهد عالم من هذه الأمة المحمدية التي عاشت على الشهادة؟ هل الغمة أن نواجه المستعمر والطاغية والكافر بالسلاح فنقاتله؟ هل الغمة أن تستنفر الأمة لترفع لا إله إلا الله ولتجاهد في سبيل الله؟ لا، هذا ليس من الغمة. وليس من الغمة أيضا أن نبني على جماجمنا صروح لا إله إلا الله، فعلى جماجم حمزة ومصعب وخبيب وابن رواحة وزيد وجعفر بنيت معالم لا إله إلا الله. لكن الغمة أن تنحرف الأمة عن منهج الله عز وجل، تعيش خواء حقديا، والأمة الآن في معظمها تعيش خواء حقديا، يعني العقيدة الحارة التي تعلمها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعيشها الأمة. وهذه أمثلة وقد ضرب بعضها في البارحة لكن يعيدها بأسلوب آخر. الآن تجد الناس يخافون من الناس أكثر من خوفهم من رب الناس. وأنت فكر في نفسك، فإنك تلاحظ ملاحظات البشر ومراقبة البشر، فتتثبت في ألفاظك وتتأدب في عباراتك، وإذا أردت تتكلم في بعض المسائل ناظرت إلى السطح وإلى الجدران وقلت للجدران آذان وإلى النافذة وإلى الهاتف، بينما تجد أحدنا يغتاب ولا يفكر في الله عز وجل، أو ينم أو يسمع الأغنية أو يفعل بعض المعاصي. فرقابة الناس عند بعض الناس أكثر من رقابة رب الناس عندهم. الأمر الثاني أنك تجد أننا ندرس حتى في الابتدائية، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ونقرأ أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه، مع العلم أننا لا نطبقها إلا القليل. فيوم أتى الحرب وعاشت الأمة الأزمة أخذ الإنسان يخاف من ظله، وبعض الناس يموت في اليوم مرات وهو يتحرى هذا الموت متياتي، وقرى ناعية عن موطن الحدث سترت نوافذها واخذ الحصة مطلوب، لكن إلى درجة أن يجعل شبح الموت كأنه قيامة قامت، هذا ليس بوارد. ثم تجد الإنسان ما يعيش مسألة رعاية الله له وحماية الله له مثل ما عاش السلف رضوان الله عليهم. وتريت قصة ابن تيمية أنه قيل له يذكر ابن عبد البهادي في الإسكندرية قالوا الناس يريدون قتله، قال كأنهم الذبان. وقال علي بن أبي طالب أي يومية من الموت أسر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر الأرهب وإذا ما جاء لا يغن الحذر. الحمد لله أحمدكم الله سبحانه. ثم وجد أيضا أن كثير من أهل الدنيا يبذلون لدنياهم أكثر من ما يبذل أهل الدين لدنياهم لدينهم. أنا أعرف وأنتم تعرفون من عامة الناس من رجال القبائل ومن غيرهم من يقاتل على أرضه ويذابح عليها لتبقى الأرض أرضا، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت ولو بلغت الأمور مبالغها. بينما تجد كثير من الأخيار من أجل لا إله إلا الله يتنازلون في أول الطريق، حتى يقول أحدهم لله للبيت رب يحميه، والله يحمي الدين وليس في حاجة إلينا، ونسكت والله يتولى نصر الدين وليس في حاجة لنا. من هذا الكلام يسلي نفسه؟ هذا أمر معلوم. ثم قلت في المحاضرة إن كثير من الناس من حملة المذاهب الهدامة يبذلون ويضحون أكثر مما يضحي أهل الخير لدينهم ولرفعة كلمة لا إله إلا الله في الأرض، بل قد سمعنا من أخبارهم تسمى بطولات بل مغامرات. وحدنا يعني سمعتم فيها لما بدأت المعركة يقول جئنا نكتب التاريخ من جديد، مع العلم أنهم ما ينتظرون جنة وراءهم ولا ينتظرون فوزا ولا شهادة، ومع ذلك جئنا نكتب التاريخ من جديد. إذن المسألة مسألة مبادئ. واجب الشباب بعد انكشاف الغمة ولخصوا في مسائل، أرى أن يتحول اهتمام الشباب وعواطف الشباب إلى أمور عملية تنفعهم، توجد أمور سلبية في حياة الشباب، ويضرب على ذلك أمثلة. أنك تجد الشاب يتصل للناس وقت الدعوة فقط، أما تقديم الخدمات أما العون أما الوقوف معهم فقليل من يفعل. تجد الشاب قد يعيش في الحي ولا يعرفه أهل الحي، يمرض المريض في الحي، يحتاج المحتاج، صاحب الغرض المسكين الأرملة ولا يقدم شيء من الخدمات، إنما يرونه يوم الجمعة يلقي عليهم موعظة أو خطبة أو محاضرة فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثر الناس وإنما حصل على قلوب الناس بالخدمات التي قدمها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يطالب من الشباب تسويد أو تكثيف سواد المؤمنين في وقت المحاضرات والدروس ومجامع الخير، لأن انتصار للا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أسرار صلاة الجمعة وصلاة العيد أن يجتمع المسلمون، حتى يقول أهل السنة كما في حديث علي عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يخرج من طريق إلى العيد ويعود من طريق آخر. قال أهل العلم ليرى الناس هذه الكثرة الكاثرة ويرون هذا الاجتماع، فأرى أن الشباب ولو أنهم يعرفون المحاضر أقل منهم علما أو لا يستفيدون أو يسمعون كلاما تحصيل حاصل، لكن حضورهم نصر لهذه المبادئ ونصر للدعوة وتأريف لقلوب المؤمنين وإغاظة للمنافقين. من واجب الشباب كذلك أن يقوم كل بحسبه في طاقته، فإن بعضهم يجيد الكتابة وبعضهم التأليف وبعضهم الخطابة وبعضهم التحدث، بعضهم الدعوة العلنية وبعضهم الدعوة الفردية، كل فيما يخصه. فعلى الإنسان ألا يعني يتقلد دورا غير دوره، بل يبذل ما يستطيع هو على بذله، ثم تتضافر الجهود كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس أصحابه كلهم خطباء، وليسوا كلهم مفتين ولا علماء ولا ساسة ولا قادة، ولكن كل في موضعه. أيها الأخوة الفضلاء، بقي كلمة للنساء، وكل ما سبق من حديث يشمل النساء، فرسولهم رسولنا ورسولنا رسولهم، والمنهج واحد، والكتاب والسنة لنا جميعا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ولكن ربما تنفرد النساء ببعض المسائل. ومن أعظم ما تطالب به المرأة الآن أن تتحصن بالإيمان أمام هذه المغريات وأمام هذا الزحف الكافر الذي قصد المرأة وتآمر على المرأة وجعلها طريقا لهدم هذا الدين. ومن أعظم الفتن والمداخل على العالم الإسلامي فتنة المرأة، بل قد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه ما ترك على أمته أشد ولا أكثر فتنة من النساء، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وما سقط كثير من الناس ولا كثير من المبادئ إلا عن طريق النساء وعن طريق المرأة. وهذا الذي هاجمنا به العالم الشهواني الغربي، يوم هاجمنا العالم الشرقي بالإلحاد والزندقة، هاجمنا العالم الغربي بالكاس والمرأة الفاتنة والأغنية الماجنة والموسيقى والمجلة الخليعة والفيديو المهدم، فكان من أعظم الفتن ومن أشدها فتنة النساء. فأنا أطالب من أختي المؤمنة أن تتحصن بالإيمان وأن تستظل بمظلة لا إله إلا الله، ويكمن ذلك في أمور منها هذا الحجاب الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتصور أنه عفاف وستر وأنه كرم لها وليس حجر عليها وليس شيئا من الضيق وليس تقليل من قيمتها، بل جعلها الإسلام درة في صدف وشمسا في غمامة وريحانة في باقة، وهذا هي من مقاصد الإسلام. الأمر الثاني، أرى أن يكون لها بذل في عالم الدعوة، فتنشر الرسائل والأشرطة وتتصل بأخواتها وتحمل هموم الدعوة في مجالسها الخاصة والعامة، لأن المرأة أسمع لكلام المرأة من المرأة للرجل، وهي أقرب اتصالا بالنساء. الأمر الثالث، أن تجعل مجالسها في ذكر الله وما يقربها من الله، وتبتعد عن جلسات السوء وعن التشبه بأعداء الله عز وجل من الكافرات والفاسقات. ثم أطالب كذلك المرأة أمام هذا الشهر أن تجدد توبة نصوحة لله عز وجل، وأن تجعل أو تطلب من الله عز وجل أن يجعلها من عتقائه من النار، وأن تعرف أنها فرصة وحيدة قد لا تتكرر مرة ثانية. وغدا إن شاء الله سوف يكون كلام في هذه السلف، ويكون اعتبارات خاصة للنساء إن شاء الله إذا أتى وقت ذاك الحديث. وأشكركم على حسن إصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.